المراسل يقدمونها تبرعاً قصدي يتعلق بالتسويق إلى منافسة الأعمال الغنائية مثلاً. القارئ والمنشد الكويتي بشار العفاسي. ما في فصل بين الدين والسياسة. منهم من قال إنه أنتم تحاولون تتربحون. وأشوف هذه المآسي يا على شاشة العربية.